سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. في واحدة أسنانها باردة وتبي تحك أسنانها وتلبسها تربيسة، وهل هذا تغيير من خلق الله؟ طيب سؤال ثالث. لا هذا. إيه شكرا لك. بالنسبة لبرد الأسنان لا يجوز، وهكذا تفليجها التفريق بين، فإذا كانت الأسنان بارزة وتريد أن تصغر أسنانها، أو كانت ملتصقة وتريد أن تفصل بينها بالفلج، فهذا كله حرمه الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فهذا مما لا يجوز فعله. فبرد الأسنان تصغيرها وفصلها عن بعض كله من المحرمات، وعد العلماء هذا التحريم في أعلى الدرجات، أي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والسبب في ذلك ورود اللعن، لأن كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد الوعيد عليه باللعن أو الغضب أو نفي النظر في الآخرة ونحو ذلك، هذا يعتبر من كبائر الذنوب، أي أن التحريم فيه بلغ الغاية، فلا يجوز فعل هذا الشيء لا من المرأة ولا من الطبيب، واللعنة للإثنين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الواشرة والمستوشرة، فلا يجوز فعل هذا الأمر لا من المرأة ولا من غيرها، تفعله بها رجلا كان أو امرأة، هذا من المحرمات، وهذه خلقة الله عز وجل. فالمرأة إذا كانت تحس أن الغير يعيرها بها أو يعيبها بها أو تحس أن هذا منقص، هذا كله أجر لها في الآخرة، فأي شيء يكون من العيوب في صفة السن التي ليس فيها ألم وليس فيها ما يوجب الضرر، فهذه العيوب يصبر عليها، وفيها حكمة من الله سبحانه وتعالى، حيث ترفع درجة الإنسان المبتلى بها، وخاصة إذا صبر ولم يبالي بالناس ولم يبالي بسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، لأن هذه خلقة رب العالمين وفيها توحيد وإيمان بالله عز وجل ورضا بقضائه وقدره، فلا تمر عليه ساعة إلا وهو مثاب، فهو بلاء مستصعب أجره، فأجر عظيم في مثل هذه العيوب التي تكون في الخلقة ويصبر الإنسان عليها. وأي شيء سيأخذه الإنسان إذا جمل أسنانه ولم يجمل أخلاقه، فالعبرة كلها بالأخلاق التي هي الأساس في تعامل الإنسان مع الآخرين. أما الشكل والصورة فإذا خلق الله الإنسان على صورة رضي بها وحمد الله عز وجل ولم يتبع هوى النفس وما يدعو إليه الشيطان من تغيير خلقة الله عز وجل والعبث بها، ولذلك لا يجوز هذا الفعل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، والله تعالى أعلم.